بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا عادها كلها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله، وذلك اشتراط الموالاة. هذه القاعدة تتعلق اشتراط الموالاة، وذلك أن العبادات منها ما يشترط فيه الموالاة ومنها ما لا يشترط فيه الموالاة. فمثلا الطواف بالبيت يشترط فيه الموالاة، السعي بين الصفا والمروة يشترط فيه الموالاة، الطهارة التطهر الوضوء يشترط فيه الموالاة، ومن العبادات ما لا يشترط فيه الموالاة، ما لا تشترط فيه الموالاة. فمثلا إخراج الزكاة، لو أن إنسانا مثلا وجبت عليه زكاة 10 أصع من البر، فأخرج اليوم صاعا وغدا صاع وبعد غد صاع مدة 10 أيام، فهل يجزئه أو لا؟ يجزئه، مع أن العشرة أصع كلها واجبة فيها الزكاة، واجبة فيها الزكاة. وكذلك الغسل على المذهب كما تقدم لا يشترط فيه، لا تشترط فيه الموالاة، وتقدم أن الصحيح اشتراط الموالاة. طيب، يقول في هذه القاعدة: الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله، يعني العبادة التي تشترط فيها الموالاة إذا انقطع الفعل يسيرا عرفا في العرف فإن ذلك لا يمنع من اتصال الفعل وكونه متواليا. ضرب لذلك أمثلة، قال: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، فلا يشترط أن يصب عليه الماء دفعة واحدة، لا يشترط. فمثلا لو أن إنسانا عنده ماء متنجس وأراد أن يطهر هذا الماء، كيفية تطهير هذا الماء؟ تطهيره له ثلاث حالات: حال يكون تطهير هذا الماء بالنزح، بأن ينزح الشيء العين النجسة، وحال بأن يضيف إليه ماء حتى يطهر، واضح؟ وحال أن يزول تغيره بنفسه، حال يزول تغيره بنفسه. فمثلا إذا كان الماء فوق القلتين، إذا كان الماء فوق القلتين فتطهيره بماذا؟ يكون بالنزح وبالإضافة، يكون بالنزح وبالإضافة. لماذا؟ لأنه إذا نزح منه هذا الشيء النجس بقي كثيرا، لكن لو كان الماء دون القلتين فلا يمكن أن يطهر إلا بالإضافة. طيب، إذا أردنا أن نطهر الماء النجس وقلنا تطهيره أن يضاف إليه ماء حتى تزول النجاسة ويزول أثره، وقدرنا أن هذا الماء النجس لا يطهر إلا إذا صببنا عليه مثلا لترا من الماء، هل يشترط أن يصب الماء دفعة واحدة؟ لا، لو صب قليلا ثم رفع ثم صب قليلا ثم رفع فإنه يحصل التطهير لأن هذا الفعل واحد، ولهذا قال بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود وهو التطهير. طيب، قال وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو. ترك شيئا من صلاته مثل سلم من ثلاث ركعات من صلاة الظهر، لما فرغ سلم وهو يسبح ويهلل ويكبر تذكر أنه إنما صلى ثلاثا، ماذا يصنع في هذا الحال؟ يقول يأتي بركعة، يأتي بركعة، لأن الفصل هنا يسير، الفصل هنا يسير فلا يمنع من التوالي. لكن لو طال الفصل، طال الفصل بمعنى سلم من ثلاث ركعات ثم ذهب إلى بيته جلس يتغدى أو يتعشى ثم تذكر، ماذا يصنع في هذا الحال؟ يجب عليه أن يستأنف الصلاة. كذلك لو أحدث، لو أحدث يجب عليه أن يستأنف الصلاة سواء طال الفصل أم قصر الفصل. لماذا؟ نقول لأنه عندما سلم من الصلاة هو الآن في صلاة، فإذا أحدث فكأنه أحدث في صلب الصلاة، والحدث في صلب الصلاة يبطلها، والحدث في صلب الصلاة يبطلها. فعلى هذا نقول إذا سلم من صلاته، إذا ترك شيئا من صلاته وسلم وتذكر هذه هذا النقص فإنه يأتي به ما لم يطل الفصل أو ما لم يحدث أو ما لم يحدث. وما مرجع الفصل؟ نقول مرجعه إلى العرف، فإذا كان مثل ثلاث دقائق أربع دقائق خمس دقائق فإنه لا يضر. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من ركعتين قام إلى خشبة في مقدم المسجد وحصل ما حصل من الكلام مع الصحابة رضي الله عنهم ثم ذكروه ثم رجع، وهذا الكلام مقداره تقريبا ثلاث أربع خمس دقائق. طيب لو شرع في صلاة أخرى، ها؟ لا، المذهب يبطل، المذهب إذا تكلم أيضا يقول لا لا يبني بل يستأنف. فمثلا لو أنه سلم من صلاته من صلاة الظهر من ثلاث ركعات وتكلم، بعدما سلم تكلم ثم تذكر، فعلى المذهب يجب عليه أن يستأنف الصلاة لأنه فعل ما ينافي الصلاة وهو الكلام، فهو كالحدث، فهو كالحدث. فعلى هذا على المذهب لا يجب عليه أن يستأنف الصلاة في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا طال الفصل وهذا لا إشكال فيه، والحالة الثانية إذا أحدث، والحالة الثالثة إذا تكلم، سواء كان كلامه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، سواء كان كلامه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. مثال ما كان لمصلحة الصلاة، لو أنه مثلا لما سلم قال هل الجماعة هل صلينا ثلاثا أو صلينا أربعا، فقال لا صلينا ثلاثا، وقال بعضهم لا فصلينا أربعا، حينئذ تبطل صلاتهم كلهم، تبطل صلاتهم كلهم. وكذلك لو تكلم لغير مصلحة الصلاة، لو أنه سلم من صلاته قال كيف حالك يا فلان، أين أبوك، أين تذهب الآن، عند من العشاء الليلة، وما أشبه ذلك، هذا لغير مصلحته فتبطل. واضح؟ طيب، فهذه ثلاث حالات على المذهب تبطل فيها الصلاة: إذا أحدث، وإذا طال الفصل، وإذا تكلم مطلقا. والقول الثاني أنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة فإن صلاته لا تبطل، صلاته لا تبطل. وعلى هذا مشى صاحب زاد المستقنع فقال أو تكلم لغير مصلحتها، فهم منها أنه لا تكلم لمصلحتها فإن الصلاة لا تبطل. والقول الثالث أن الصلاة لا تبطل بالكلام مطلقا سواء تكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها، وهذا هو الصحيح، لأن هذا الرجل الذي تكلم إنما تكلم جاهلا أو ناسيا، إما جاهلا أو ناسيا، فهو إما جاهل بالحكم يجهل أن الكلام في مثل هذا الحال يبطل الصلاة، أو ناسيا بمعنى أنه يظن أنه قد تمت صلاته. لكن لاحظ في هذا الحال إذا علم أن صلاته ناقصة، علم أن صلاته ناقصة وتيقن ذلك فتكلم بعد علمه فإن الصلاة تبطل، إن الصلاة تبطل مفهوم لا؟ يعني رجل صلى الظهر 3 ركعات وسلم، ثم بعد الصلاة تكلم مع الجماعة، هل صلينا 3 أم 4؟ فقالوا بعضهم 3 وقال بعضهم 4، وتيقنوا أو غلب على ظنهم أنهم إنما صلوا 3، فأرادوا أن يأتوا بركعة. تكلم الإمام الآن قال يا فلان صلح كذا صلح كذا لغير مصلحة الصلاة أو لمصلحة الصلاة أيضا، فإن الصلاة في هذا الحال تبطل لأنه تعمد فعل ما ينافي الصلاة. طيب لو خرج من المسجد تبطل؟ نعم. ولو خرج من المسجد، نعم لو خرج من المسجد هل يستأنف الصلاة قصدي أو لا؟ نقول إن طال الفصل استأنف، وإن لم يطل الفصل فإنه يبني، فإنه يبني. طيب ولهذا قال وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. وكذلك يضاف لو أحدث. طيب لو نسي سجود السهو، هنا نسي شيئا من صلاته، لو نسي سجود السهو مثل رجل ترك التشهد الأول يجب عليه أن يسجد بالسهو، صلى وسلم وأتى بالأذكار وخرج من المسجد ولم يأتي بسجود السهو، ماذا عليه؟ ها؟ لا ما يعيد الصلاة، صلاته صحيحة ولا يسجد السهو لأن الزمن هنا طال. طيب ما الفرق بين مسألة ما لو ترك شيئا من صلاته، إن نقول إذا ترك شيئا من صلاته ثم خرج من المسجد يلزمها الرجوع ويأتي بما ترك، ولو نسي سجود السهو وخرج من المسجد يقولون لا يعود. فرقوا بينهما بأن من ترك شيئا من صلاته فإن عوده هنا للإتيان بركن، والركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وأما من خرج من المسجد لنسيان سجود السهو فعوده هنا للإتيان بواجب، والواجبات تسقط بالنسيان، تسقط بالنسيان. واضح؟ هذا هو المذهب. وعند شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يسجد ولو طال الفصل، لو تذكر بعد صلاة العشاء أن عليه سجود سهو لصلاة الفجر فإنه في هذا الحال يسجد. الذي على الجمهور أنه إذا طال الفصل سقط، لو سجد ما عليه شيء. طيب هنا مسألة، لو شرع في صلاة، لو أن رجلا ترك شيئا من صلاة، صلى الظهر 3 ثم شرع في صلاة الراتبة وذكر في أثنائها أنه إنما صلى 3 وأنه بقي عليه ركعة، ماذا يصنع في هذا الحال؟ هل يتم الصلاة أو يقطعها أو يستأنف؟ فهمتم الآن؟ رجل صلى الظهر 3 قام يصلي راتبة الظهر البعدية فذكر في صلاة الراتبة في أثناء صلاة الراتبة أنه إنما صلى 3، فهنا هل يقطع هذه الراتبة ويعود ويأتي بالركعة التي تركها أو يكملها ثم يأتي بالركعة، أو يجب عليه أن يستأنف الصلاة التي هي صلاة الظهر لأنه فصل بينها. نقول إن طال الفصل في صلاة النافلة هذه، بمعنى أنه صلى الراتب وقرأ سورة طويلة جلس 10 دقائق، فإنه في هذا الحال يستمر في صلاته هذه، فإذا فرغ منها أعاد صلاة الظهر. وإن كان الفصل يسيرا فإنه يقطعها ويأتي بما ترك، يأتي بما ترك. واضح؟ طيب، لو أنه الآن أراد الإتيان بما ترك وهو واقف تذكر وصلي الراتب أنه إنما صلى 3، هل يستأنف الصلاة بمعنى أنه ينوي أنه في الصلاة يمشي، أو يجب عليه أن يجلس ثم ينهض؟ مفهوم؟ يعني رجل الآن أراد أن يأتي بركعة، نسي من صلاة الظهر الركعة، فأراد أن يأتي بهذه الركعة فذكر وهو واقف، ذكر وهو واقف، هل نقول الآن خلاص انوي أنك أنها وقوفك هذا قيام، وقرأ الفاتحة واركع واسجد واتي بما ترك، أو نقول يلزمك أنك تجلس ثم تقوم؟ المذهب أنه يلزمه أن يجلس ثم يقوم، وعلل ذلك بأن قيامه جلوسه الآن ثم القيام، هذا القيام عبادة وركن مقصود، فهو في جوف العبادة، فيلزمه أن يأتي أن يجلس ثم يقف. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في قصة اليدين قالوا فصلى ما ترك، جلس فصلى ما ترك. طيب، ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض. طيب، لو أن رجلا سهى في سجود السهو، يسجد؟ لا يسجد. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منه تسلسل. ولهذا نذكر أن الكسائي اجتمع بأبي حنيفة فذكر له هذه المسألة، أنه إذا سهى في سجود السهو لا يسجد، فقال من أين أخذتها من النحو، أو من أي قاعدة هذه في النحو؟ قال كسائي أخذتها من أن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر. يلزم من التسلسل، يعني مثلا التسلسل لو أنه سهى في سجود السهو قلنا يسجد السهو، لو سهى في سهو سجود السهو يستمر. يعني مثلا أراد سجود السهو، يعني مثلا بعد السلام فسهى، ما يدري سجد ركعتين 2 أو 3 أو 1، الثلاث زيادة والواحدة نقص، هذا شك، والشك يوجب سجود السهو. واضح؟ وكذلك لو ترك التشهد على المذهب، يعني مثلا رجل في سجود السهو لما سلم من صلاته وعليه سجود السهو بعد السلام، سجد سجدتين ثم بعد السجدتين سلم بدون تشهد، فهنا على المذهب ترك واجبا يلزمه سجود السهو. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير، ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين بعض الوضوء أعاده من أوله، وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. نعم، الوضوء يشترط فيه الترتيب، بأن يرتب الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله عز وجل، يعني يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، وكذلك يشترط فيه الموالاة، وضابط الموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله، بزمن معتدل، زمن معتدل. فإن فاتت الموالاة لزمه أن يستأنف الوضوء إيش من جديد. وتقدم ذكرنا في بلوغ المرام أن الموالاة، أن فوات الموالاة بالنسبة للوضوء لها كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفوت الموالاة لانشغال المتوضئ بماذا؟ بشيء لا يتعلق بأعضاء الوضوء، يعني أن تفوت الموالاة بأمر لا يتعلق بأعضاء الوضوء، فهذا يلزمه أن يستأنف الوضوء من جديد. مثل رجل يتوضأ، غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم نظر وإذا على ثوبه نجاسة أو دم، فجلس ينظف هذه النجاسة أو هذا الوسخ وطال الفصل، فهنا يلزمه أن يستأنف الوضوء من جديد. وضوء من جديد لماذا؟ لأنه لا تعلق بإزالة النجاسة، لا تعلق بين إزالة النجاسة وبين الوضوء، فهنا تفوت الموالاة. فإذا انشغل بأمر لا يتعلق بأعضاء الوضوء في هذا الحال تفوت الموالاة. طيب الحالة الثانية أن تفوت الموالاة بأمر أو لشغل يتعلق بأعضاء الوضوء، مثل رجل يتوضأ لما أراد أن يغسل يده وجد عليها بوية، فأخذ مثلا ياس أو بنزين وجلس ينظف ويزيل وطال الفصل، هل يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأنه اشتغل بأمر يتعلق بأعضاء الوضوء، بأعضاء الوضوء. طيب. الحالة الثالثة أن تفوت الموالاة لتحصيل الماء، أن تفوت الموالاة لتحصيل الماء، مثل رجل يتوضأ ولما وصل مسح الرأس انتهى الماء، نفث وقف البزبوس، ماذا يصنع في هذا الحال؟ ذهب مثلا يحضر ماء وطال الفصل، هل إذا أحضر الماء الآن يستأنف الوضوء أو يبني على ما مضى؟ على المذهب يستأنف الوضوء، وعللوا ذلك بأنه مطالب بتحصيل الماء قبل أن يشرع في الوضوء، يجب عليه أن يحصل الماء قبل أن يشرع في الوضوء. والقول الثاني وهو الراجح أنه لا يلزمه أن يستأنف، بل يبني على ما مضى، لأنه شغل بأمر يتعلق بالطهارة، أمر يتعلق بالطهارة. طيب هذا ما يتعلق بالوضوء. نعم. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفع ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. طيب كذلك هذا ما سبق بالنسبة للأفعال وما يأتي بالنسبة للأقوال، كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإن فصل بينهما بفاصل فإن هذا الفاصل يقطع أن يبنى أول الكلام على آخره، على آخره، إلا إذا كان هذا الفاصل أمرا مشروعا أو أمرا ضروريا. فهمتم الآن؟ يعني الأقوال، الاستثناءات، الاستثناء والشرط والوصف بالنسبة للأقوال يعتبر اتصالها بالقول، يعتبر أن تتصل بالقول، إلا في حالين. الحال الأولى إذا كان الفصل لأمر شرعي أو كان الفصل لأمر ضروري. مثال الأمر الشرعي قراءة الفاتحة بالنسبة للصلاة، لو أن رجلا مثلا كبر الصلاة مع الإمام في الصلاة الجهرية، استفتح وقرأ الفاتحة قبل الإمام، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قرأ الإمام الفاتحة وانتظر استمع قراءة الإمام، فلما فرق قال أقول الضالين آمين أكمل. هنا هل يلزم أن يستأنف الفاتحة من جديد أو يبني على ما مضى؟ لأن سكوته هذا لأمر مشروع. كذلك لو أن المأموم الإمام لما قال ولا الضالين آمين شرع المأموم في قراءة الفاتحة فوصل اهدنا الصراط المستقيم ثم الإمام قرأ سورة فسكت المأموم لقراءة الإمام، وعندما سكت الإمام قبل الركوع أكمل المأموم الفاتحة فهل يضر أو لا يضر؟ لا يضر. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إذا قطع الفاتحة لذكر أو سكوت مشروعين فإن هذا لا يضر، مفهوم له؟ طيب، أو أمر ضروري ضرورة، مثل رجل قال والله لا أذهبن إلى المكان الفلاني اليوم، ثم أصابه كح سؤال خمس دقائق ثم ذكر إن شاء الله. الاستثناء هنا هل ينفع؟ نعم ينفع، لأن الفصل بين الاستثناء وبين الكلام لأمر فصل بينهما بأمر ضروري، طيب يقول هذا المؤلف يقول رحمه الله كذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض فإذا ألحق بكلامه استثناء فإنه يعتبر أن يكون هذا الاستثناء متصلا بكلامه. فلو حلف وقال إن شاء الله قال والله لأذهبن إلى بيت فلان اليوم إن شاء الله فلم يذهب هل يحنث أو لا يحنث؟ لا لا يحنث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. طيب لو قال والله لأذهبن إلى بيت فلان اليوم ثم أصابه سرعان وعطاس ثم قال إن شاء الله ينفعه ولا ينفعه؟ ينفعه. طيب لو قال والله لأذهبن إلى بيت فلان اليوم سكت وجلس يتكلم وبعد نص ساعة قال إن شاء الله فهل ينفع هذا أو لا؟ لا ينفع، لماذا؟ لأن الكلام الأول لا يبنى على الكلام الثاني، صار الكلام الثاني بالنسبة للكلام الأول كلاما أجنبيا، فلا يمكن أن يبنى هذا على هذا. طيب قال كذلك أو شرطا، وذلك كالوقوف والوصايا، شرطا أو وصفا. فإذا قال هذا البيت وقف ثم أصابه كحة سعال جلس عشر دقائق يحكي في عاقص ثم قال على أولاد الفقراء، هذا وصف، هل هو معتبر أو غير معتبر؟ معتبر، لأن فصل هنا لضرورة، طيب لو قال اليوم هذا البيت وقف لله ثم قال من الغد على فلان هل يصح أو لا؟ لا يصح، لأنه ما يمكن أن يبني هذا الكلام على هذا. طيب كذلك شرطا، لو قال هذا إيش؟ كل واحد الشرط وصف، الشرط بمعنى هذا اللي بمثل الشرط، قال هذا البيت وقف، ثم بعد مدة قال بشرط أن لا يسكنه فاسق ولو فقيرا، هل يعتبر هذا الشرط أو لا؟ نقول نعم يعتبر، مع الاتصال يعتبر ومع عدم الاتصال لا يعتبر. فالمهم أن الاستثناء كما لو قال والله إن شاء الله، والشرط كما لو قال هذا البيت وقف بشرط أن لا يسكنه فاسق، أو الوصف بأن قال هذا البيت وقف على طلبة العلم، فيعتبر أن يكون قوله على طلبة العلم متصلا بقوله هذا البيت وقف. قال فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. اتصاله لفظا يعني أن يتصل حقيقة وحكما، يعني يقول والله إن شاء الله لا أفعل كذا، واتصاله حكما لا لفظا بأن يقول والله ثم ينقطع لعطاس السؤال ثم يقول إن شاء الله. نعم. قاعدة 49 حوائج نصدية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك ما تعلقت به حاجته وفي حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والمركوب وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه. طيب، أقول رحمه الله الحوائج الأصلية الإنسان لا تعد مالا فاضلا، فلو لم يكن يملك إلا هي ففي هذا الحال لا تجب عليه الواجبات التي تجب بالمال. فمثلا من عنده بيت يسكنه، ليس عنده إلا بيت يسكنه وليس عنده دراهم ولم يحج، هل يجب عليه أن يبيع هذا البيت للحج؟ لا. كذلك لو كان عنده خادم، هل يجب عليه مثلا أن يعتق خادمه إذا كان رقيقا ليحج؟ لا. كذلك المركوب عنده فرس أو عنده سيارة من الحوائج، فلا يجب عليه أن يبيعها ليفعل هذه العبادة التي يشترط لها الماء، لكن ما زاد على الحاجة فإنه في هذا الحال يلزمه. فلو كان مثلا عنده سيارتان ووجب عليه الحج، والسيارة الثانية لا يحتاجها، فهل يقول أنا ليس عندي مال فلا حج علي، أو يلزم ببيع السيارة؟ يلزم ببيع السيارة. طيب، كذلك لو كان طالب علم عنده كتب، وعنده من بعض الكتب نسختان، هل يلزمه أن يبيع إحدى النسختين ليحصل مالا يحج به أو يكفر به كفارة لو كانت كفارة مال، أو يستغني به عن الزكاة فيما لو كان مستحقا للزكاة؟ نقول هذا يختلف. ها؟ إيه في تفصيل. يقول قد يكون محتاجا إلى كلا النسختين، مثلا هذه نسخة محققة والنسخة الأخرى قد علق عليها هوامش، فهو محتاج إلى كلا النسختين، لكن أحيانا لا يحتاج إلا واحدة، كما لو كانتا سواء، هذه طبعة الدار الفلانية وهذه طبعة الدار الفلانية، أو كانت الطبعة الأولى الطبعة الثانية خيرا من الطبعة الأولى. فالمهم إذا كان يستغني بإحدى النسختين عن الأخرى يجب عليه. وكذلك لا يلزم أن يبيع أو يحج فرضا، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. طيب، يعني لو كان له قريب محتاج وعنده مثلا سيارة يحتاجها أو كتب يحتاجها، فهل يلزم أن يبيع شيئا من هذه الكتب؟ لا، ما يلزم. القاعدة 50 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع. ولها أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أفضلت الصلاة. فإذا كان الإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول، فجلس المأموم معه وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزم أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد. ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو. سهى مكتوب بالياء بالألف غلط، سهى يسهو. ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم، لأنه تابع لإمامه وأشياء أخرى في حكم ذلك. ومنها إذا بدأ يقول رحمه الله يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه قاعدة كثيرة تمر، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني أن الشيء قد يكون على وجه الاستقلال له حكم، وعلى وجه التبعية له حكم آخر. ضرب لذلك مثلا قال كثير من أفعال الصلاة كالزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة. فمثلا إذا دخل الإنسان مع الإمام في الصلاة وقد فاتته ركعة، سوف يختل ترتيب الصلاة بالنسبة له أو لا؟ نعم يختل. كم سيتشهد من مرة؟ ها؟ يختلف هذا، يختلف. مثلا في صلاة المغرب، في صلاة الظهر دخل معه في صلاة الظهر في الركعة الثانية، سوف يتشهد التشهد الأول في الركعة الأولى مع أن محل التشهد في الركعة الثانية، وسوف يترك التشهد الذي هو الركعة الثانية بالنسبة له متابعة للإمام. لو فعل ذلك على وجه الاستقلال لبطلت صلاته، لو أنه صلى منفردا فكبر للإحرام لما سجد السجدة الثانية جلس للتشهد، وبالركعة الثانية ترك التشهد، يقول هنا تبطل صلاته. ولهذا قد يزيد الإنسان شيئا من أفعال الصلاة أو يخالف ترتيب الصلاة ومع هذا يغتفر إذا كان تابعا، وأما إذا كان على وجه الاستقلال ففي هذا الحال لا يغتفر. قال فإذا كان الإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد، فهي ثانية بالنسبة للإمام أولى بالنسبة للمأموم. فجلس المأموم معه وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد مع أن هذا الركعة الثانية بالنسبة له محل تشهد. طيب، ولهذا قال أهل العلم رحمه الله يتصور في صلاة المغرب أن يتشهد المأموم ست تشهدات. طيب، قالوا فيما لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية، رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية على التشهد الأول، هي بالنسبة له إيش؟ أولى. الإمام صلى الركعة الثانية تشهد، بالنسبة للإمام تشهد الأخير، وبالنسبة للإمام هو تشهد الأول. طيب، قام المهم تشهد، حصل تشهد، أي شو ليست الأولى. هم يقولون يتصور في صلاة المغرب رجل تشهد ست تشهدات. طيب، الآن هو تشهد الأول بالنسبة للإمام، ثم تشهد التشهد الأخير بالنسبة للإمام، هو بالنسبة له الأول، قام ليقضي ما فاته يتشهد، هذه كم؟ ثلاثة مع الإمام. طيب، بقي شيء؟ طيب، بقي عليه تشهد رابع، هذه أربعة كلها مع الإمام، هناك خامس مع الإمام. قالوا لو أن الإمام سهى ومحل سجود سهوه بعد السلام، سهوا يوجب السجود بعد السلام، والسجود بعد السلام على المذهب يسجد سجدتين بعد ويتشهد ويسلم، فهذا تشهد خامس. هذا المأموم لما قام يقضي ما فات أيضا سهى فسلم وسجد سجدتين للسهو وتشهد، هذه كم تشهد؟ ست تشهد. لا لا ستة ستة لعل المذهب يتشهد إلى سهل. نعم لا لا المذهب يتابعه إيه يتابع المذهب ولا ما تصح الصورة إيه يقول قالوا يتصوروا في المغرب ست شهودات وحطوها التشهد الأول الذي مع الثاني الإمام والتشهد الثاني الأخير للإمام وهو لما قام يقضي ما فاته صلى تشهدين الأول بالنسبة لما له التشهد الأول ثم الثاني هذه أربعة الإمام سهوا يوجب السجود بعد السلام ويتشهد على المذهب ثم هو لما قام يقضي ما فاته سهى فتشهد فسجد سجدين ثم تشهد ها الإمام يسلم لو سلم بطلت صلاته إيه الإمام يسلم وهو ينتظر ثم يستمر والصواب أن الإمام إذا سجد بعد السلام إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المأموم لا يتابعه يقوم يقضي ما فاته ثم إن كان قد أدرك السهو سجد إذا كان أدرك السهو سجد وإن لم يدرك السهو لا شيء عليه فلو أن مثل مأموما دخل مع الإمام في الركعة الرابعة من صلاة الظهر أو العصر دخل مع الإمام في الركعة الرابعة الثالثة من صلاة الظهر أو العصر والمأموم هو الإمام ترك التشهد الأول التشهد الأول يوجب سجود السهو متى؟ قبل السلام طيب لا ما يتصور يقول سلم الإمام سجد الإمام مثل ثلاث سجدات في الركعة الأولى هذه زيادة توجب السجود بعد السلام والمأموم إنما دخل معه في الركعة الثالثة فهنا إذا سلم الإمام سوف يسجد للسهو هنا لا يتابعه المأموم لماذا لا يتابعه لأنه لم يدرك السهو فلا يتابعه أولا لأن محل سجود السهو هنا خارج الصلاة فيقوم يقضي ما فاته ولأنه لم يدرك السهو طيب إذا كان الإمام سهى عن ترك واجب ترك التشهد الأول محل السجود ها قبل السلام وهو دخل معه في الركعة الثالثة فهنا يسجد معه وجوبا قبل السلام بوجوب متابعة الإمام لكن إذا قام ليقضي ما فاته هل يسجد لأن محل سجود السهو في آخر السلام في آخر الصلاة أو لا يسجد لأنه لم يدرك السهو الثاني لم يسجد لأنه لم يدرك السهو طيب لو دخل معه في الركعة الثانية دخل معه في الركعة الثانية والإمام ترك سجود السهو ترك التشهد الأول الإمام لما جلس التشهد الأخير سجد السجدتين المأموم يتابعه في هذا طيب سلم الإمام فالمأموم يقوم يقضي ما فاته تشهد المأموم قام وركع وسجد وتشهد هل يسجد السهو أو يكتفي بالسجود الأول يجب عليه أن يسجد لأن سجوده الأول إنما كان متابعة للإمام ومحل السجود في آخر السلام في آخر الصلاة يلا عدنا الساعة ثلاثة ها كيف من باع عبدا وله مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع ما أظن أحد يستدل به القاعدة بعيد يعني من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط ذلك المبتاع يعني أن المبتاع على المشتري لا يثبت له إلا بشرط. الأصل أن المال تابع لصاحبه، من باع عبد وله مال فماله للذي باعه. يعني أنا مثلا لو كان عندي عبد وله مال فبعتك هذا العبد، المال لي إلا أن تشترط. شو تابع؟ إذا قلت اشتريت منك هذا العبد بماله، بماله يثبت، لكن هنا ثبوته بالشرط. لكن هذا من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. هذه يقولون لأن نفس المؤبر قد تعلقت، نفس قد فعل فيها، عمل فيها عملا تعلقت نفسه بها. يعني أنا مثلا عندي نخلة أبرتها لقحتها فثمرتها تكون لي، مع أن العين قد انتقلت إليك، مع أن العين قد انتقلت إليك، لكن قالوا إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن البائع قد عمل فيها عملا فتعلقت نفسه بها. لكن استدلال القاعدة هذه يثبت ما يثبت استدلالها في أدلة، لها أدلة مثل بيع الحمل، ويأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الثمار وقبول قول المرأة الرضاع. نعم. كان عندهم سأل يختم لكم بحوائج، مو بلكل الناس، بعض الناس. نعم يا هذا. يصلي في مكان، مو بلازم، مو بلازم يرجع للمسجد. الأفضل أن يرجع إلى مكانه الذي تركه. يعني مثل إنسان لو قدر، يقول هذا نص الفقهاء على هذا، قالوا لو أن إنسان مثلا يصلي عند العمود هذا، قد جعل العمود له سترة، وصلى الظهر وسلم من ثلاث ركعات وجلس هنا وتذكر، يقول الأفضل أنه يذهب إلى المكان الذي صلى فيه ويتم الصلاة. وعلى ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المحراب وصلى ما تفك. يتوضأ ويكبر. يعني سلم من ركعتين ثم أحدث ثم توضأ يكمل. فيه حديث، هذه بس ضعيف، فيه حديث ذكر الحافظ لكن ضعيف، لأن الآن فعل شيء ينافس الصلاة. ولهذا حتى عندما يشترط الطهارة مثلا في الطواف يقول له أحدث في الطواف بطل الطواف. أي لأنه شوف كل إذا حصل في العبادة ما ينافيها بطلت. ولهذا لو جن في الإحرام أحرم ثم جن بس الإحرام، لأن الجنون ينافي الإحرام. نعم. ما ينفع ولو، لأن شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف فقال إن شاء الله، فقال إن شاء الله، فكل لفظ الشرع جاء فيه لفظ القول أو رتب على قول فلا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ. وأما مجرد إمرار ذلك على قلبه أو أن ينوي ذلك بقلبه لا ينفع، بدليل أن أهل العلم رحمه الله أجازوا للجنب أن يمر القرآن على قلبه. لو إنسان جالس جنب يمر بذهنه سورة البقرة يحرم عليه أو جائز؟ جائز، لأنه لا يعتبر قد قرأ القرآن ولا يثاب. سامت الجالس ويمر القرآن مرارا من غير أن يتلفظ به، لا يقال ألف لام ميم حرف، ألف حرف وميم حرف ولا ميم حرف، لا يتلفظ. فكل القاعدة في هذا، كل قول، كل ما رتب على القول ف فلا يترتب عليه أثر إلا إذا نطق الإنسان به، لابد من النطق. لكن هل يشترط أن يسمع نفسه أو لا يشترط؟ إنه لا يشترط، لكن لابد من التلفظ. ولهذا الله عز وجل يعني القول في النفس لا يرد إلا مقيدا، قال الله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم. نعم نعم، قبل بدو صلاحها هي إيه؟ أقول هذا استدلال به كثير، حتى بيع الثمر مثلا قبل بدو صلاحه، إلى باع الأرض كلها، الحمل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، لو باع شاة حاملا فيها حمل يجوز أو لا؟ يجوز يجوز. إذا ما طال الفصل يبني يبني حديث العباس النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم مكة، في آخر الحديث قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وهذا يدل على أمرين، الأمر الأول أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، والأمر الثاني أن الفصل اليسير لا يضر. نعم يخرج يخرج، لا لا هذا من الواجبات، نقول من الواجبات أصل هذه الأمور، هذه التركة ما تقسم حتى على التجهيز والديون والوصايا ثم التركة. يعني رجل مثل مات وخلف 10,000 وعليه مثلا وقد أوصى 3,000 وعليه دين 6,000، وش يبقى للورثة؟ ها؟ 1,000. لو أوصى لو عليه دين 7,000 وأوصى 3,000 لا يبقى له شيء. ها؟ لا نفرض انه مثل تعتق لا، مثل الحال هذه ما وجب عليه الحج اصلا، مثل المراه لو ماتت ولم تجد محرما ما يحجج عنها. يعني مثل رجل، مثلا نفرض رجل فقير له بيت يسكن، هل الحج واجب عليه؟ لا، مات، نقول حينما مات لم يجب عليه الحج. اي مات. نعم ها، اي هذا يتبع ثواب عموم تفكر، هذا يتفكر مثل قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ان ذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. لكن ما يثاب مثل لو انه ثواب الذكر باللسان. فالتفكر في آية الله وفي مخلوقات الله هو من ذكر الله. اي نعم. ومنها اذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. شفت كأن غلط، شيل الهمزة. وكان ما لم، طيب منها إذا باع، إذا بدأ صلاح الثمرة جاز بيعها، يجوز إذا بدأ صلاح الثمرة يجوز أن يبيعها كلها. وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدأ صلاحه، مثل نخلة ظهر في تمرة منها لون، فهل يجوز بيعها؟ ها؟ نعم يجوز، مع أن بقية النخلة لم يبدو صلاحه، لكن هنا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب لو أن عنده بستان، عنده بستان مثلا نخل كله نخل، وبدا صلاح نخلة واحدة من هذا البستان، فهل بدو صلاح هذه النخلة بدو لصلاح جميع البستان فيجوز بيعه أو لا؟ نقول فيه التفصيل، نقول هذه المسألة أولا هذه النخلة إن كان البستان كله من نوع واحد، من نوع واحد، فصلاح بعضه صلاح لجميعه إذا بيع صفقة واحدة، إذا بيع صفقة واحدة، وأما إذا بيع أفرادا فلكل حكمه، وأما إذا كان البستان أنواعا فلكل نوع حكمه. مثال: بستان كله نخل سكري، وبدا صلاح واحدة نخلة واحدة لونت فيها تمرة واحدة، وأراد أن يبيع البستان صفقة واحدة على الرجل، يقول بيعتك 100 نخلة في البستان، هل يجوز أو لا؟ يجوز، هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن لو أراد أن يبيع أفرادا، يبيع هذه وهذه وهذه وهذه، نقول كل نخلة لها حكمها، لأن كل بيع عقد منفرد. فلو كان فيه 100 نخلة وباع الأولى على زيد، نقول ننظر كانت الأولى قد بدأ صلاحها جاز وإن لم يبدو صلاحها لم يجز، وإن كانت الثانية بدأ صلاحها جاز وإن لم يبدو صلاحها لم يجز. طيب إذا كان البستان أنواعا، مثلا في نخل سكري وبرحي وأم حمام، ثلاث أنواع، وبدأ صلاح السكري فقط، فيجوز بيع السكري كله دفعة صفقة واحدة، وهل يجوز بيع البرحي أم حمام؟ لا، لا يجوز. فهمتم؟ إذن قوله ومنها إذا بدأ صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه، المراد إذا كان ذلك من نوعه، وكان ذلك صفقة واحدة فيما لو كان دخلات. وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. طيب المجهول لا يجوز بيعه، لكن أحيانا يثبت يجوز بيع المجهول تبعا، مثل لو باع بيته قال بيعتك هذا البيت، البيت يشتمل على أساسات وعلى حيطان، الأساسات مدفونة في الأرض فهي مجهولة، ومع ذلك يصح البيع، يصح البيع لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومثل ما ذكرنا فيما سبق لو باع شاة فيها حمل يجوز، مع أنه لو باع الحمل منفردا لم يجوز. مما إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. طيب إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، يعني إذا كان شريكا، إذا اشترك رجلان في عقار وطلب أحدهما العمارة لهذا العقار، مثل الجدار يوشك أن ينهدم، فطلب أحدهما من الآخر أن يعمر فامتنع الآخر، يجبر أو لا يجبر؟ يجبر. كذلك بئر بينهما مزرعة فيها بئر، البئر الماء الذي في البئر غار أو قل، فطلب أحد الشريكين زيادة الحفر للسقي، يجبر أو لا يجبر؟ طيب لو طلب أحد الشريكين كمالا، أمرا كماليا لا ضروريا، فهل يجبر؟ لا يجبر. مثلا قال له شريكان في عقار، فقال هذا الجدار لا يعجبني لونه، لونه مبزي، حط لون فاتح، فهل يجبر الممتنع؟ لا يجبر. إذن القاعدة في إجبار الشريك أنه إذا طلب أحد الشريكين ما تبقى به العين فإنه يجبر الممتنع، وإذا طلب أمرا كماليا فلا يجبر الممتنع. يقول إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التأمين. فمثلا لو كان بيني وبينك بيت، شريكان في بيت، جدار من هذا البيت يوشك أن ينهدم، فقلت يلا نشترك لنعمره، فقلت أنت لا، تجبر أو لا؟ تجبر. طيب لو كنت منفردا بهذا الملك، هذا البيت لك وحدك، وهذا الجدار حصل فيه تصدع ويوشك أن ينهدم، فهل تجبر؟ لا، إن هذا الملك لك. طيب الجدار إذا طلب أحد الشركين مثل حصل في الجدار شق أو شق، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره فأبى وقال لا ضرر عليه، لا ضرر، هذا الشق لا يضر، فهل يجبر أو ينظر؟ ها؟ ينظر كيف ينظر؟ لا كيف نعرف بدون هالخبر؟ قالوا يقولون يفرق بينما إذا كان الشق أو الشطب الذي في الجدار طولا أو عرضا، إن كان طولا لم يضر وإن كان عرضا يضر، يعني مثل الجدار هذا لو حصل فيه تصدع طولا يقول هذا ما يؤثر، ولو حصل فيه تصدع في العرض فإن هذا يضر يجبر فيها. ولهذا من الأمثلة عند العوام يقولون شطب الطول يورث الجول، شطب العرض يورث الأرض. ايش معنى يورث الأرض؟ يعني شطب الطول يورث الجول يعني أنه يستمر أجيالا، وشطب العرض يورث الأرض يعني يسقط يطيح. فهمت يا محمد؟ مش القاعدة. الشطب في الجدار هذا قاعدة تفيدكم هذه في باب الصلح. الشق الذي في الجدار إن كان الشطب هذا طولا لم يضر، وإن كان عرضا فإنه يضر الجدار. والدليل ما؟ لا كلام المهندسين الآن موجود، يقولون إن العوام عندهم من الأمثلة يقولون شطب الطول يورث الجيول وشطب العرض يورث الأرض. واضح؟ نعم. من ذلك إلى قديم قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. طيب بقي يقول وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمه، التي تضر قسمتها، لأن القسمة نوعا قسمة إجبار وقسمة تراضي، فما لا ضرر فيه ما لا ضرر فيه ولا رد عوض القسمة فيه قسمة إجبار، وما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض، قسمة فيه قسمة تراض. فلو مثلا كان بيني وبينك أرض مستوية الأطراف والجهات لك نصفها ولنصفها، فطلبت منك القسمة قلت نقسم الأرض فامتنعت، هل تجبر أو لا؟ تجبر، لأن القسمة هنا ليس فيها ضرر وليس فيها رد عوض. طيب أما ما فيه ضرر أو رد عوض فهذا القسمة فيه قسمة تراض، بمعنى أن الممتنع لا يجبر. فلو كان بيني وبينك بيت مبني فقلت نقتسم البيت نصفين وأنا فيه ضرر، كيف الضرر؟ هذا قد يحصل لا يحصل إلا على مجلس حمامات، والآخر عنده غرف نوم مطبخ. طيب لو قلنا نقسمه نصفين أعلى وأسفل أيضا فيه فرق بين الأسفل وبين الأعلى. كذلك لو كانت أرض مختلفة في الارتفاع والانخفاض فالقسمة فيها قسمة إيش؟ تراض، لأن هذا مثل أحد الشريكين قد يحصل له جبل هضاب وجبال وأرض سابقة لا تصلح للزرع، والآخر يحصل له أرض صالحة للزرع. طيب يقول وكذلك المرأة إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. مثل لو أن امرأة أتت إلى رجل وزوجته فقالت إني أرضعتكما، فهل يقبل قولها إذا كانت ثقة؟ نعم يقبل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين امرأة وزوجته، فقيل له بذلك فقال كيف وقد قيل. هذه المرأة قبلنا قولها في الرضاع، مع أنه يترتب على قبول قولها انفساخ النكاح. لو أن المرأة أرادت أن تفسخ النكاح، يعني أرادت قولا أو قالت قولا ينفسخ به النكاح ابتداء مثل الطلاق، قالت يا فلان أنت قد طلقت فلانة بالأمس، هل يقبل قولها؟ لا يقبل قولها. فهنا نلاحظ قبلنا قول المرأة بالنسبة للرضاع مع أنه يترتب عليه انفساخ النكاح، ولم نقبل قولها في الطلاق ابتداء، ولهذا قال لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع.